زمان يا راديو للماضي سحره ومذاقه. من الحياة من الحياة برنامج يخرجه ويقدمه لكم ديمتري لوقا. جئت إلى القاهرة لاستلام عملي الجديد، وكنت كما يقولون من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، وكنت أحسب أنني سأظل كذلك، وكان من الممكن أن أظل كذلك لولا أن زارني صديق الطفولة كمال، وكانت تلك الزيارة هي نقطة التحول في حياتي. يا ومن يوم ما جيت من البلد وانت بالشكل ده، وعايزني اعمل ايه بس يا كمال؟ الا تعمل ايه، ما كنت تفضل في البلد على طول احسن. يا ريتني يا سيدي فضلت في البلد، يعني انا هين عليا ابعد عن ابويا وامي واخواتي. انا اول ما جيت من البلد كنت بقول زيك كده، انما دلوقتي بسافر البلد غصب عني. اصلا انا عمري ما سبت البلد. لكن ادي انت سبتها غصب عنك، تقوم تعيش في هم، مش كفايه قرف الشغل، تقوم تسجن نفسك كمان. مسجون ازاي يا اخي؟ مش بروح الشغل كل يوم. يا فرحتي، رايح فين؟ رايح الشغل. جاي منين؟ جاي من الشغل. طب واخرتها؟ مش بأدي عملي وخلاص. هي المسألة مسألة عمل وخلاص يا سيد محمد، المسألة مسألة حياة، لازم تمتع نفسك وتفرفش روحك. افرفش روحي؟ ايوه تفرفش روحك، يعني تتفسح وانت في مصر يا ابو حميد، مصر ام الدنيا. ما انا عارف، بس بس يا شيخ ده انت مالكش حق حد ينطوي على روحه بالشكل ده. قوم قوم، يلا بينا. يلا يلا. اقوم اروح فين؟ تيجي معايا هفسحك فسحة هايلة. تفسحني فين يعني؟ تكونش هتوديني القهوة؟ وهي القهوة برضو فسحة يا راجل. يمكن هنروح جنينة بقى. وهو في جناين بالليل؟ احنا رايحين مكان احسن من الجنينة ومن السيمة كمان. لحد كده ومعرفش. هنروح صالة رأس. ها؟ بتقول ايه؟ صالة رأس؟ صالة رأس. فيها ايه دي؟ يا دي العار، عايزنا نروح صالة رأس؟ وما تروحش ليه؟ ما انتش راجل يا جدع. ما تقولش الكلام ده. طب ده انا بروح للاتي بقالي سنة. قوم البس قوم. يلا يلا يلا يا شيخ. لا يا عم يفتح الله. يعني هتكسفني يا محمد؟ مش هكسفك يا كمال، انما انا ما اقدرش اروح حتت بالشكل ده، عمري ما روحتها. وهم هياكلوك يا اخي. تعال معايا الليله دي، وان زهقت بقوم. معلش يا كمال اعفيني. اعفيك ازاي؟ والله العظيم لو ما جيت ما عدت اجيلك ولا اعرفك بعد كده. ما تحلفش يا كمال. هي كلمه. طيب طيب انا حاجي معاك عشان حلفت بس، انما اعمل حسابك انها المره الاولى والاخيره. زي بعضه. قوم البس يلا. سقف يا محمد، سقف يا محمد، سقف يا شيخ. كفاية بقى. كفاية ازاي؟ دي الفنانة أنوار، مش شايف الناس بيحيوها ازاي؟ ولا ما انتش عاجبك رقصها؟ في الحقيقة رقصها مش بطال. مش بطال؟ حضرتك بتقول مش بطال؟ دي أحسن رقاصة في الصلاة كلها. أحسن ولا أوحشه لنفسها، احنا مالنا ومالها. إنما انت يظهر بتيجي الصلاة دي من زمان. بقالي أكتر من سنة، لدرجة إني بعرف كل الفنانين اللي هنا، وهم كمان بيعرفوني. تعرف إن عقلك صغير. ليه بقى؟ ايه الفايده اللي هتعود عليه؟ كفايه اني بغذي روحي من الفن اللي محدش مقدره لحد دلوقتي. الناس عندهم فكره وحشه عنه، وليهم حق، لان الوحش بيسيء للكويس. انما لو شافوا واحده مثلا زي الفنانه انوار اللي كانت بترقص دلوقتي. ايوه بالظبط، اهي دي مثلا فنانه معتزه بنفسها بشكل غريب قوي يا محمد. يعني يا دوبك تخلص نمرتها وتنزل الصاله تقعد في ركن لوحدها، لا تشرب ولا تفتح. لو حد قعد معاها وكلمها كلام كويس قعدت معاها، وانشط في كلامه تاخد بعضها وتمشي. دي تبقى غريبة. صحيح، مش بقولك اهي نزلت اهي. تعالى تعالى، تحب تيجي اعرفك بيها؟ وعلى ايه؟ احنا شوية وحنقوم. على بال ما نقوم عشان تشوف كلامي صحيح ولا لا. تعالى تعالى تعالى. ترجمة مساء الخير يا ست أنوار. مساء الخير، أهلا وسهلا. تسمحي لنا نقعد معاكي شوية؟ اتفضل يا فندم، خد راحتك. أصل السيد محمد بلدياتي حب يتعرف بيكي لأنه أعجب بالنمرة بتاعتي خالص، مش كده محمد؟ أيوه مظبوط مظبوط، دي فرصة طيبة يا هانم. الله يحفظك يا فندم. والأستاذ بقى من مصر؟ ده من أعيان الريف. يا شيخ حرام عليك، ده أنا راجل فلاح على قد حالي، ولولا الوظيفة ما كنتش جيت مصر. ده أنت يظهر متواضع قوي. وحتكبر على إيه؟ على الخمستاشر جنيه اللي بقبضهم كل شهر. البركة في الفلوس اللي بيبعتها لك الوالد. يا سيدي النهاردة بيبعت لي، أنا عارف بكرة هيعمل إيه؟ أنا لازم أعتمد على نفسي وأمشي في حدود مرتبي. ده كلام مظبوط يا أستاذ محمد. الله، ده عباس وشلته جم هم. عن إذنك يا محمد شوية، عن إذنك يا ست أنوار. اتفضل. كمال ده أصله شقي شوية، ولولا هو ما كنتش جيت هنا أبدا. ويا ترى انبسط؟ في الحقيقة انبسط، وخصوصا منك أنت. ده كلام مجاملة بس. لا والله دي الحقيقة، أصل أنا راجل فلاح معرفش لف ودوران. الغريبة أنك بتتكلم بصراحة مش معتادة عليها في الوسط بتاعنا. إذا كان كلامي مش معتاد عندكم فأنت برضو تصرفاتك مش معتادة. تقصد إيه يعني؟ يعني مثلا كنت بسمع كلام كتير عن الرقصات، إنما اللي سمعته عنك واللي أنا شايفه بيختلف كتير. لا شرب ولا تهريج ولا. وتفتكر الحياة شرب وتهريج وبس؟ الحياة أعمق من كده، الحياة أمل كبير لازم نعيش علشان نحققه، إنما الشرب والتهريج بيخلينا نهرب من الواقع ونبعد عن الأمل الكبير. يا سلام، ده انت مش رقاصة وبس، ده انت فيلسوفة كمان. الحياة علمتني كتير ولسه بتعلمني. أفهم من كده إنه في سر لانطوائك على نفسك. وأختلط بالناس ليه؟ البعد عنهم أحسن. انت بتقول إنك جاي من البلد قريب. نصيحتي لك إنك تختار صديقك بدقة، ولا تندفعش في أي علاقة مع أي حد إلا بعد ما تتأكد إن العلاقة دي على أساس متين من الحب والأخوة الصحيحة. تعرفي إن استفدت من كلامك ده كتير. معنى كده إنك مش هتيجي هنا تاني؟ بالعكس، أنا لازم أجي كل يوم. تبقى ما اقتنعتش بكلامي واقتنعت بالتهريج اللي أنت شايفه ده. أنا اقتنعت بكلامك لدرجة إن عايز أعرف كل شيء عنك منك أنت. مش جايز أكدب عليك؟ ما افتكرش، وإلا كنت كدبتي على روحك قبل كده وهربتي من الواقع. تعرف إنك لبق. لا جرى إيه يا أبو حميد؟ أنت نسيت نفسك ولا إيه؟ لا والله يا كمال، ده أصل ست أنوار حديثها مسلي خالص. مش قلتلك وناوي تقعد يعني؟ لا كفاية كده عشان ألحق أروح شغلي بكرة. تسمح لنا يا ست أنوار؟ اتفضل، مع السلامة. مرت الأيام، فإذا بقلبي يتعلق بأنوار، وإذا بي وقد أصبحت دائم التفكير فيها، وأحسست بأنها هي الأخرى مهتمة بي. وبعد أن كنت لا أتوجه إلى الصالة إلا بصحبة كمال، عزمت على أن أتوجه إليها بمفردي حتى لا يكون رقيبا على أقوالنا. وفي يوم القلوب عند بعضها، أنا من شدة إعجابي بشخصيتك بسمع صوتك في كل وقت. تفتكر إن حديثي مهم بالنسبة لك للدرجة دي؟ وأكتر من كده كمان، وعشان كده يهمني إني أتكلم معاكي أطول مدة ممكنة. بس ما يكونش هنا. وإيه المانع إننا نتكلم هنا؟ حتى هيمنعنا؟ عايز نقضي وقت نكون متحررين فيه من قيود العمل وعيون الناس. عندك مانع؟ أنا؟ أبداً أبداً، بالعكس. إذن نتقابل بكرة الساعة 4 في كازينو السعادة. مفيش مانع، عن إذنك بقى علشان أستعد للنمرة بتاعتي. طب اتفضلي، مع السلامة. Thank you. تخبيش عليكي، انا هنا من الساعه 3. ياه، يعني بقالك ساعه وربع. انا متاسفه خالص. لا معلش، لو كنت عارفه انك هنا كنت جيت من الصبح. تعرف ان القعده هنا لطيفه خالص. ما عندكش فكره قد ايه انا محرومه من الهدوء ده. ضجه الصلاه وصوت اللي بيسكروا نساني الهدوء والراحه، وعلشان كده مش قادره اقول لك قد ايه كنت متلهفه على مقابلتك دلوقتي. لو قلت لك اني ما نمتش طول الليل ما تصدقيش. انا مصدقاك يا محمد، لاني انا كمان بالشكل ده. يعني مش انا بس. تفتكر اني اكون اقل من الانسان الوحيد اللي فهمني؟ انا انوار فهمتك من اول يوم شفتك فيه، وكنت خايف لتكوني انت ما فهمتنيش. بالعكس يا محمد، انا فهمتك كويس قوي وحسيت بيك. يعني حسيتي باللي في قلبي؟ اللي في قلبك هو اللي في قلبي يا محمد. انا مش مصدق ان انبل انسانه شفتها في حياتي فتحت لي قلبها. قلبي فتح لك لانك الانسان الوحيد اللي اثرتني بانسانيتك وعطفك. ايه رايك يا انوار؟ انا عايز احقق لك الامل الكبير اللي اتكلمنا عليه في اول مره تقابلنا فيها. انت عايز تحقق لي امل اكتر من وجودك ده؟ بس مش ده الامل الكبير يا انوار. قصدك ايه يا محمد؟ عندك مانع نتجوز يا انوار؟ نتجوز طبعا في مانع. ايه في ايه؟ ازاي تربط مستقبلك بمصير واحده زيي؟ ايه المانع ما دام بحبك وبتحبيني؟ وعلشان بحبك انا برفض. إيه؟ لاني مش عايزه اسبب لك الندم في يوم من الايام. انا واثق من اني مش هندم ابدا يا انوار. انت ناسي انك راجل ريفي محافظ، يكون ايه موقفك وسط اهلك لما يعرفوا انك اتجوزتني؟ انا ما يهمنيش حد ابدا، المهم اني ارضيكي وارضي نفسي. بالعكس، انا ما يرضنيش غير ان علاقتك تظل كويسه مع اهلك، وده شيء ما اقبلوش على نفسي. خلينا كده اصدقاء. انت عارفه معنى معارضتك دي ايه؟ معناها ايه؟ معناها انك عايزه تقضي عليا. اقضي عليك؟ ايوه، لاني من غيرك ما اقدرش اعيش، قلبي هيتحطم. بالعكس يا محمد، ده قلبي انا اللي هيتحطم. ومع ذلك بترفضي؟ لاني بحبك من كل قلب. اذا كنت بتحبيني صحيح لازم توافقيني. ما اقدرش يا محمد، ارجوك. انوار، ما تقفليش باب الامل في وشي، انت دلوقتي املي الوحيد اللي انا عايش عشانه، حرام عليك تكوني السبب في القضاء عليا. ايه رايك يا انوار؟ قولي موافقه. كان بودي اوافقك، انما ما تحاوليش تعتذري ارجوكي، لاني رتبت حياتي على كده. سيبني افكر يا محمد وبعدين اقول لك. تاني والله يا انوار انا غلبت، كل ما اقول لك على حاجه تطلع مش هي. طيب اقدر اريحك شوي. هي حاجه لك مش لي. دي مشكله تاني. الله، تكون ايه؟ كرافته مثلا؟ بقول لك انا حطها في ايدي اهي، تبقى كرافته ازاي؟ لا يا انوار انا سلمت. كده طب خد. ايه ده كله يا انوار؟ ده خاتم ذهب ليا انا؟ لك طبعا، هيكون لمين امال. طب وايه المناسبه يعني؟ اخس، انت نسيت ان النهارده بقالنا شهر متجوزين، فده هديه مني بمناسبه نهايه شهر العسل. بس ما كانش في داعي تكلفي روحك كده، خصوصا وان شهر العسل لسه ما انتهاش ومش هينتهي ابدا يا انوار. يا ريت يكون ده شعورك بجد يا محمد. انت لسه مش متاكده من شعوري يا انوار. ربنا يخليك ليا يا محمد. مالك يا محمد مكشر ليه؟ مليش. مالكش ازاي؟ ده انت 4 شهور دلوقتي معايا عمرك ما كشرت بالشكل ده. حصل حاجة في الشغل؟ لا يا انوار. امال مالك؟ قولي، انت شغلتني دلوقتي. ابويا عيان يا انوار. الف بعد الشر، مين قالك؟ جاني جواب بيقولوا فيه انه تعبان قوي. طب وبعدين هتعمل ايه؟ مضطر اسافر. طب وماله؟ عشان تطمن عليه. وهتسافر امتى؟ بكره هطلب اجازه وبعدين اسافر. تحب اجي معاك؟ تيجي معايا؟ تيجي ازاي؟ مش لازم تتعبي نفسك، انا مش هغيب. ربنا يطمنك يا محمد وترجع لي بالسلامه ان شاء الله. دل على السلامة يا محمد. الله يسلمك يا ابوي. ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. احنا كنا فين يا ابني؟ يعني انت كنت بتسأل عنينا يا محمد؟ والله غصب عني يا اما، اصلي مشغول شوية. وحد ينشغل عن اهله بالشكل ده؟ ست اشهر دلوقتي ما نشوفكش، ولا في حاجة شغلات؟ حاجة شغلاني؟ حاجة زي ايه يعني؟ شوف ما يعمل عبيط. حاجة من الحاجات بتاعت مصر. لا والله يا اما، ده انا حتى من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. ربنا يكملك بعقلك يا ابني. بس دي حاجة تزهق يا محمد، والوقت جه اللي نقدر نجوزك فيه. تجوزوني؟ احسن فكرة. بس انا قصدي مش عايز اتجوز. وليه يا ابني ما تتجوزش؟ انت في عزك دلوقتي. يعني انت عايزه يقولك ايوة لازم يتدلل شوي؟ طيب خلي الحكاية دي لبعدين. بلا بعدين بلا قبلين، انا بقيت راجل كبارة وعيان زي ما انت شايف، وعايز افرح بيك قبل ما اموت يا محمد. بعد الشر عليك يا ابو محمد، ربنا يخليك لما تشوف ولد ولدك. وهي تبقى فرصة دلوقتي وانت هنا عشان نكلم ابو دردير. طب وابو دردير ماله ومال حاجة زي دي؟ انت نسيت اننا قريم فتحتك على خديجة بنته وانت لسه عيل؟ بس ده كان كلام كده وبس. ازاي كلامه بس؟ هو احنا هنرجع في كلامنا ولا ايه يا محمد؟ قصدي انا كنت صغير، انما دلوقتي انا ليه رأي تاني. رأي تاني يعني ايه يا محمد؟ يعني ما اقدرش اتجوزها. ازاي ما تقدرش؟ لازم تتجوزها، وإلا لا انت ابني ولا انا ابوك. يابا الموضوع ده يخصني انا. يخصك انت؟ يا جاحد، ربيتك وصرفت عليك دم قلبي والاخر تقول الكلام ده؟ يعني انا بتطفل عليك حشري مش كده؟ طيب والله ما انت قاعد في بيتي، مش عايز اشوفك. اتفضل، مع السلامة. عبد العزيز كده كويس يا محمد، زعلت ابوك، خلت المرض تقلب عليه. انت مش عارف انه لسه تعبان والزعل مش كويس علشانه. يا قلبي عجبك كده يا محمد؟ يا اما انا ما عملتش حاجة اكتر من كده. ما انت عايز تموته اهو. بس يا اما ما تزعلنيش انا كمان يا محمد، ما تخليش قلبي يغضب عليك، وافق بقى وخلاص. طيب سيبولي فرصة افكر كويس وبعدين ارد عليكم. ايه رأيك يا كمال في المشكلة دي بقى؟ ودي مشكلة برضو يا محمد. امال مش مشكلة؟ اذا كنت متجوز ومتجوز واحدة بحبها، يقوموا يرغموني على جواز واحدة تانية وما بحبهاش. طب ما قلت لهمش ليه بس؟ هقول لهم ازاي يا كمال؟ انت كنت عايزهم يزعلوا ويتبروا مني لما يعرفوا على الاقل ان اتجوزت من وراهم. الحقيقة مشكلة، يبقى مفيش حل غير انك تتجوز زي ابوك ما قال. يعني اتجوز اتنين؟ تقدر تسيب انوار. انت مجنون يا كمال. انا اسيب انوار؟ ده انا اضحي بحياتي ولا اسيبهاش؟ دي اصبحت قطعة مني. ما هو مفيش قصادك غير حل من اتنين، يا تتجوز زي ما قالك ابوك وتخلي الاتنين على ذمتك، يا اما تطلق انوار. اما عن طلق انوار فده من رابع المستحيلات. والجواز باتنين لوحده مشكلة ما اقدرش عليها، فضلا عن انه هيكلفني اللي ما اقدرش عليه. طب وبعدين هتعمل ايه؟ مش هسافر البلد ومش هتجوز. تبقى هتزعل ابوك وتخليه يقطع عنك المساعدة، وانت عارف دلوقتي انه راجل كبير وعيان، واقل صدمة بتأثر عليه وما يخلصكش تكون انت السبب. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ انا محتار. لازم تضحي شوية يا محمد. هاود ابوك واتجوز زي ما هو عايز، واجر لمراتك الجديدة شقة لوحدها. ما انا هضطر ابات بعيد عن انوار. ما تبقاش تبات بعيد عنها، وان كان على مراتك الجديدة تبقى تقدر تتحجج لها بالشغل بتاعك، وهي هتبقى لسه خام ما عندهاش فكرة عنه. تفتكر كده؟ مفيش حل غير كده. على كل حال انا هسافر يوم الخميس واشوف اخرتي. اهو دلوقتي بقيت ابني حبيبي صحيح. يعني هو يخلص ويزعلنا؟ ده طول عمري محمد هادي وابن حلال. وباذن الله هتقعد معانا قيمة شهر؟ وده معقول يا ابا؟ اسبوع واحد بس. ها؟ يا شيخ خليك قاعد، نفرح بعروستك معاك. ما اقدرش. يا ما انت مكر يا محمد، عايز تفرح بخديجة لوحدك؟ على كل حال محب ما علينا يا ابني، ربنا يهدي سركو. مادام نسمع عنهم خير خلاص. انما ما قلتليش يا محمد، ناوي تقعد في البيت اللي فيه كمال افندي برضو؟ وده معقول؟ أنا وصيته يأجر لي شقة لوحدي. عملت طيب. بإذن الله لما تروح مصر تبقى توضب بيتك على مهلك، وإذا الفلوس ما كفتش بعتلي. أنت شاكر يا عم. ربنا يخليك. ربنا يخليك أنت يا محمد، ولا يخيبش أملنا فيك. اتأخرت ليه يا محمد؟ لا أبدا، بس كان عندي شغل. بس أنت عمرك ما كنت بتتأخر، اشمعنى دلوقتي؟ أصل الشغل كان مركون من أيام الأجازة وعشان كده بتأخر عشان أخلص كل يوم شوية. أصل ببقى مشغولة عليك وما بطمنش إلا لما أشوفك. يلا يلا اقلع هدومك علشان تستريح وتاكل. مش هقدر اكل. ليه بقى؟ كلت بره برضو؟ اصلي لما بجوع ببعت اجيب اكل. ايش معنى دلوقتي؟ انت طول عمرك ما بتاكلش بره مهما كنت جعان. اكل لها لقمه وخلاص. خد الجاكيت على ايه. هات. الله، ايه دي؟ في ايه يا انور؟ انت مش خارج الصبح بالبدله الكحلي؟ ايوه. امال جات لك منين البدله الرصاصي دي؟ اللي جات لي منين؟ انت نسيت انها بدلتي؟ لا ما نسيتش، انما انت قلت لي ان شنطه هدوم بتاعتك نسيتها في البلد. ايوه صحيح. امال غيرت بدلتك فين بقى؟ اما انت يا انوار، انت هتعملي زي الستات اللي عقلهم صغير، غيرتها عند كمال. طب وايه اللي وداها عند كمال ما دام بتقول انك نسيت الشنطه في البلد؟ يا ستي، ابويا بعت لي الشنطه مع واحد بلدياتنا وسابها عند كمال. وما جبتهاش ليه معاك؟ قصي تعبان وما قدرتش اشيلها، مره تانية اجيبها. اطمني بقى. ده انا عقلي كان حيشت. مش ليه حق والنبي. يا سلام يا انوار، انا مش عارف من غيرك كنت اعمل ايه. ايوه انوار هاني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي. ازيك يا استاذ كمال؟ الله يحفظك. خطوه عزيزه انوار هاني. انت يسهر كنت خارج، ما حبش اعطلك. بالعكس، انت شرفتي. انا بس جاي علشان اخد الشنطه. شنطه؟ شنطه ايه؟ شنطه السفر بتاعت محمد. هو قال لك انها هنا؟ بيقول ان واحد بلدياته جابها هنا. ابدا ولا شفتها. الله، غريبه، يعني ما شفتوش امبارح؟ من تاني يوم ما جه من السفر ما شفتوش. وليه بيقول لي كده؟ يمكن سمعتي غلط. سمعت غلط ازاي؟ اذا كان هو اكد لي ان واحد بلدياتكم جاب الشنطه اللي نسيها لما سافر، وان جالك وغير بدلته الكحل بالرصاصي هنا، لازم المساله فيها سر. لا سر ولا حاجه، لازم بيضحك. المساله ما فيهاش ضحك يا استاذ كمال. ولا تقدر تقول لي ليه محمد سافر مرتين في اسبوع واحد؟ وايه الداعي انه يكذب عليا في حكايه الشنطه؟ وغير كده فين البدله بتاعته؟ يمكن لازم. في الحقيقه تصرفات محمد بعد رجوعه من البلد مش عاجباني. ما بياكلش في البيت بحجه انه عنده شغل، وطول ما هو قاعد سرحان حتى النوم ما بينامش طول الليل. اهي ظروف بتمر على كل واحد بالشكل ده. لا، وده اللي محيرني، لان زي ما انت عارف عايزه اسعده، وتصرفاته دي معناها اني فشلت في اسعاده، او على الاقل انا سبب تعب. لا ابدا ابدا، ما انتش السبب، ما انتش السبب ابدا. امال مين السبب؟ ابوه هو السبب. لكن ده بيقول ان ابوه تحسن شويه. اصل قصدي يعني اصل ايه؟ فهمني بصراحه بس علشان ضميري يرتاح. بصراحه ابوه ارغمه على الجواز من واحده بلدياته. وازاي ابوه عمل كده؟ هو ما كانش عارف انه متجوز؟ لا ما كانش عارف، وعشان كده صمم انه لازم يجوزه. طب وليه ما قالوش انه متجوز؟ عشان قصدي عشان فهمت. مفيش داعي تكمل يا استاذ كمال، ده اللي كنت عامله حسابه وحذرته منه، ما سمعش كلامي. ما تظلمهش يا انوار هانم. انا مش بظلمه، انا مقدره ظروفه، وعشان كده ما يصحش اظلمه معايا اكتر من كده. يعني ايه؟ بكره تعرف كل حاجه. أورفار. انوار، هي فين؟ مش هنا ولا ايه؟ ايه ده؟ يظهر جواب علشاني غريبة، ده خطها. تأكد لي مدى الحرج الذي تعانيه من أجلي، بدليل أنك أخفيت عن أبيك خبر زواجك مني. إنني مضطرة إلى الابتعاد عن طريقك، مضحية بحبي وقلبي، تاركة لك السعادة تنعم بها مع من تكون أهلا للارتباط بك. الوداع. أنوار، أنوار، مش معقول، مش معقول، مش معقول أبدا. أنوار، أنوار، لقد مضى على اختفائها أكثر من عام، وبحثت عنها في كل مكان، ولكني لم أعثر لها على أثر. إنها زوجتي، وسأظل أبحث عنها حتى ألتقي بها، بأنوار، بالإنسانة النبيلة التي ملأ حبها قلبي. عزيزي المستمع، إن كان في حياتك قصة فاكتبها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة مراقبة التمثيليات بالإذاعة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 5 جنيهات. موعدنا معكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع لنقدم لكم حلقة جديدة من الحياة، في برنامج من الحياة الذي يقدمه لكم ديمتري لوقا. الإذاعة مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.